Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko jangande tajwid surat At-Tariqa. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. والسماء وروك مد المتصل مني وحركنا يقورتك وبركم فاندجد. والسماء والطارق وما أدرى وما أدراك ما دون منفصل نسل قولك لرب دينقل أدى بانجنا صفة القلق لونك دالي وندري سنبين قراهم وما أدراك ما الطارق ما الطارق الطار ودو وكذلك والطارق أرنون إذا هو من حروف الشمسية كمن كجعل لام الشمسية لام جرين دينهم النجم أدوك لكمن لام الشمسية ولام الشمسية النجم الثاقب الثاقب أدوك أن يكيفوك من كلام الشمسية أما نون النجم النجم الثانجة أولو جيم الساكنة من حروف القلقل نون كذلك حرف غنة كلامنا ذاك نون إن كل نفس إن كل أولوكو إخفاء الحقيقي إن كل نفس لما عليها حافظ حافظ لما ومن كحرف غنة فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر إذن أنت سنبنا موننا نون أنسب الله مريا سمكتك خلق مما أولوك إدغامني بغنة أما ماء دافق ماء ودو كمد مد المتصل إن دا ودو إخفاء الحقيقين دافق يخرج دافق يخرج ودو كإدغام بغنة يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب أدو كإخفاء كإقلابني من كلمتين بين الصلب والترائب ترى أدو مدك مد متصلني إنه على رجعه لقادر إنه كحرف غنة هو صلة الصغرى على رجعه لقادر أنت سونا راء سبو درق لهم يهرمك وكسر ونك أتيم يوم تبلى السرائر بانجنا صفة القلق لهم كبا سرو وندد مد المتصل فودق المد مد المتصل مد متصل وندد فودق المربع حركات أو خمسة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ودوك ديكو إخفاء الحقيقي مثال القاف من كلمتين والسماء